إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، الدنيا دار امتحان وابتلاء، دار مصائب وأقدار، يبتلي الله سبحانه عباده فيها، وكلما كانت المصيبة على العبد أعظم كمية أو كيفية وصبر واحتسب كان الجزاء عليها أعظم. فمن فقد ابنا له ليس كمن فقد جميع أهله، ومن فقد بعض ماله ليس كمن فقد جميع ماله، وهذا من كمال عبد الله سبحانه. والبلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام، إما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب، والناس مشتركون في حصولها. فغير المؤمن التقي يلقى منها أعظم مما يلقى المؤمن كما هو مشاهد. ومن علامة محبة الله للعبد أن يبتليه، فقد ابتلي الأنبياء والصالحون فصبروا. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولا بد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بمصيبته أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه ضريحا على بابه لائنا بجنابه مقصورا القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. فابشروا يا من صبرتم واحتسبتم بالأجر العظيمة، فابشروا يا من صبرتم واحتسبتم بالأجور العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة يشافها. رواه البخاري. عباد الله، منزلة الصبر من أعظم المنازل التي حق عليها الإسلام، وقد ذكرها الله في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وجعل سبحانه جزاءه من أعظم الجزاء، كقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: لا تكال الأجور الصابرين ولا توزن، وإنما تغرق لهم غرفا. والصبر في اللغة الحبس والكف، والصبر في الشرع هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لب الخطوط وشق الجيوب ونحوهما. قال صلى الله عليه وسلم: ما تعطي أحد عطاء خيرا وأوسع إلى الأسباب. الأول الصبر على ما أمر الله به من الطاعات وهو أفضلها، كالصبر على إقامة الصلاة في أوقاتها بأركانها وواجباتها، وكالصبر على بر الوالدين وعلى الحجاب للمرأة وغير ذلك. الثاني الصبر عما نهى الله من المعاصي، كالصبر عن سماع المعازف ورؤية المنكرات. الثالث من أقسام الصبر الصبر على أقدار الله، كالصبر على المصائب في النفس أو الأهل أو المال. عباد الله، من أصيب بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده فعلم أنها من قدر الله، فصبر واحتسب واستنجع واستسلم لقضاء الله، عوضه الله عما فاته في الدنيا هدى في قلبه ونورا وراحة وطمأنينة ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيها المسلمون، إذا أراد الله سبحانه بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا كمرض أو موت ولد وغير ذلك، لأن العقوبات تكفر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد فإنه ينافي الله سبحانه وليس عليه ذنب. قد طهرته المصائب والبلايا حتى أنه ليشدد على العبد عند موته ليخرج من الدنيا نقيا من الذنوب، وهذه نعمة، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفي الصحيح ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمصائب نعمة لأنها تكفر الذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فهذه العافية خير له من جهة ما ورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. وإذا أراد الله سبحانه بعبده الشر ترك عقوبته في الدنيا حتى يلاقي ربه يوم القيامة وهو مغمور بسيئاته فيجازيه بما يستحقه من العذاب، وتتنوع أحوال الناس عند المصيبة، فمنهم الراضي المحتسب والصاخب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، رواه الترمذي. فمن رضي بما قدر الله عليه وقضاه من المصائب والبلايا رضي الله عنه جزاء وفاقا. وإذا رضي الله عن عبده حصل له كل خير وسلم من كل شر. ومن سخط بما قدر الله عليه وقضاه من المصائب والبلايا سخط الله عليه وكفى بذلك عقوبة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد، الواجب على المسلم عند المصائب أن يصبر ويحتسب ويحسن الظن بربه ويرغب في ثوابه ولا يتسخط ولا يجزع، بل يعلم أن ما قدره الله عليه من المصائب كمرض أو موت أحبة أو تلف مال أو استطالة الناس لعرضه، بل حتى الشر تؤذيه وتؤلمه، فلله في ذلك حكم عظيمة هي تكثير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات، وأنه سبب في دخول الجنة كما قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولا يظن أحد أنه يسلم من البلاء والمصائب، فالأنبياء عليهم السلام نزل بهم من البلاء أشده وأعظمه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحتويها، وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وأبشر أخي المسلم ببشارة عظيمة تؤنس وحشته وتخفف مصيبته وتهون ما نزل بك، فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. والخير الحاصل للشاكرين هو الزيادة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والخير الحاصل للصابرين هو الأجر والثواب والمغفرة والرحمة. قال الفضيل: إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. وقال رحمه الله: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وحتى لا يحب أن يحمد على عبادة الله والناس في هذه الدنيا بين حالين: أما مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو مبتلى بذلية لينظر كيف صبره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهر، وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها، فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، والفقر يصلح عليه خلق كثير، والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم، ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لأن فتنة الفقير أهون، وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر، لكن لما كان بالسراء اللذة وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله حين المصيبة، فقال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها، رواه مسلم. وقد جعل الله كلمات الاسترجاع وهي قول المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون، ملاذا وملجأ لذوي المصائب. عباد الله، المصائب تتفاوت، ولكن أعظمها المصيبة في الدين، فهي أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح فيه، والحرمان الذي لا طمع معه. جعلنا الله وإياكم من الصابرين المحتسبين، ممن يرجون أجورا بغير حساب. اللهم ارحمنا فإنك براحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم حبب إلينا الإيمان زينة قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين من شهدوا لك الوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن اخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم عجل لهم النصر، اللهم عجل لهم الفرج، اللهم عجل لهم الفرج، اللهم عجل لهم الفرج يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ان نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا سجد الفرج على الدين المنافذ، وعلموا ما نسي الصف من تمام الصلاة. سد الفرج ولا تدرك حجر فرشيرا. وكل مسلم اولى بالاول. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وليسرك اليسرى فذكر النفعة الذكرى،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.